يعني ما زالت القصة التي علقت عليها باختصار فضيلة الشيخ بالنسبة لموقف الشيخ المقرئ الجليل مشاري العفاسي مما يجري في مصر، والتغريدة التي يعني هي له عبر الإنترنت التي يقول فيها بالحرف الواحد أنه يعني يعتب على من يشن عليه حربا من الإخوان، ويقول يشن الإخوان علي حربا لأنني دعوت للإصلاح بين الشعب المصري. والعجب كل العجب في حبهم لأولئك الذين يؤيدون بقاء الناس في الميادين ليقتلوا، أو بمعنى الجملة. يعني رأيكم في هذا، يعني وتبيين لوجهة النظر الشرعية في هكذا أمر فعلا، يعني على رأيه لماذا البعض يطلب من الناس أن يبقوا في ميادين حتى يقتلوا؟ أنا حينما يعني تسرق كرامتي ويغتصب عرضي وتحكر أو يحتكر على يعني مقدراتي، ثم يشاء الله عز وجل لي بعد يعني 60 سنة ظلم وطغيان وبغي، ويعني تقوم ثورة بإذن الله عز وجل الذي هو الله الذي أقامها وأشعلها، فيخرج الناس جميعا من جميع الأطياف، هدفهم شيء واحد هو خلع النظام الفاسد الباغي الطاغي اللي كان بيتدخل في الصغيرة قبل الكبيرة. عسكري أمن الدولة كان ينصب من نفسه حاكما على الناس في البيوت وفي السيارات، يركب تاكسي يطلع له الكارنيه كده يقول له أمرك يا باشا، يروح يحاول ياكل في مطعم يطلع له الكارنيه امن دوله ما يقدرش يتكلم معاه، وهكذا. فالناس وصلت الى حد من القهر والذل اللي ملوش مثيل، واحنا شفناه. الشيخ مشاري ربنا يكرمه يعني ما كانش معانا في مصر، كان بيجي زيارات، يسكن في الماريوت، يسكن في الشيراتون، معلش. انما احنا كنا عايشين تحت الذل طول عمرنا. فهو لما يقوم ثوره ويقوم الشعب يضحي بنفسه، وبعدين ينتخب رئيس بانتخابات حرة نزيهة ما فيهاش مشاكل، وخمس استحقاقات متتالية بأصوات غالبية الشعب بدون منازع، ثم يعتدى على هذا الرئيس وهذه الاستحقاقات وتغتصب عيانا بيانا ويقتل، وفيقف الناس في الشارع مدافعين عنها بماذا؟ بأجسامهم، بأصواتهم، بحناجرهم فقط. أنا كنت أتمنى من الشيخ مشاري وهو رجل يقرأ القرآن بقراءاته العشر او السبع، ان هو يكون موقفه غير كده، يكون موقفه مع الحق، يكون الحق الابلج الواضح، انما عشان يتكلم كلمه يقصد بها بقى نغمه سياسيه معينه، او عاوز يظهر كمان بدل ما يبقى راجل من اهل القران المشاهير يبقى كمان سياسي، ده موضوع تاني. انا اقول له شوف لك حاجه تانيه، الله يرضى عليك، دع مصر وشانها ودع شعب مصر وشانه، مش هيبقى يعني ايه لا منك ولا كفايه خيرك زي ما يقولوا في مصر يعني، الله يرضى عنك. هنالك من يربط بين موقف الشيخ وموقف حزب النور ويعتبر انهم يعودون الى مرجعيه فكريه واحده من ذلك التيار السلفي الذي يسمى الجامي المعادي للاخوان. الله، هو مش هم دول اللي كانوا برضه من كام سنه سبب في في في في في طرد الشيخ وجدي من البحرين، وقالوا ده مش عارف ايه وعشان تتكلم عشان ايه، ويدعون انهم سلف وبتحس انهم سلف. الله يرحمه الشيخ حسن ايوب والشيخ مشاري يعرفوا كويس قوي، واهل الكويت يعرفوا كويس قوي قوي قوي، رحمه الله عليه اسس مدرسه دعويه ضخمه 16 سنه في الكويت، علم الشباب وعلموا منهم من تلازوذ الشيخ القطان المحترم صاحب الكلمه المحترمه. الشيخ حسن ايوب قال هؤلاء ليسوا بسلف انما هم تلف. فاحنا مش عايزين بس نرجع نتكلم في حق، لكن لحزب النور في مصر اللي هم القائمين الان عليه، اللي هم صعدوا مره واحده في الانتخابات مجلس الشعب ولم يكن لهم وجود في الساحه السياسيه من قبل، بل كانوا اي ساعه مقامه الثوره وسمعتهم باذني هاتين يقولون كبارهم لن ننزل لن نشارك، هذه ما هي مش من شؤوننا، ليس من اختصاصاتنا ولا اهتماماتنا، لحد اخر يوم في قبل تنحي مبارك او خلع مبارك طلبنا في التحرير من الشيخ محمد حسان يا سيدي يجي يخطب الجماعه في التحرير. قال لك الجماعه يزعلوا، الجماعه مين؟ الحكومه يعني، الراجل كان بيبقى الحكومه لاخر لحظه، وظهرت برضه نواياه وظهر تصرفاته لحد اخر لحظه، واين موقفه؟ موقف ناعم، موقف يعني مش عايزين هنبدا نتكلم على مين ولا على مين، خلينا في حالنا يعني. فالله يكرمكم سيبونا في حالنا، ما تحملناش اكثر مما نحتمل. يعني هؤلاء كلهم صناعة امن الدولة، ويا امن الدولة يرضى عنهم، لانه احنا يوم ما كنا بنستدعى ونتزل في الاوقاف وفي مرتباتنا وفي اقواتنا ودعوتنا، كان هؤلاء مستريحين، وكان هؤلاء معززين مكرمين، وبيتحركوا بكل حريه بين مصر والسعوديه وبين هنا وبين هنا، ولهم لفات معانا كل سنه، يروح الكويت ويروح قطر ويروح بتاع الامارات يجيب فلوس ويجي، واحنا قاعدين في مصر نذوق الويلات من امن الدوله. فيعني مش عاوزين، الحق واضح مش محتاج كلام. إذن هذا موقف الشيخ رجب زكي من التصريحات المنسوبة لفضلة الشيخ مشاري العفاسي.